واسألي من يعني قالي ان حولك. طب اخر درس كان فيه ايه؟ طب احنا استزدنا ايه؟ طب احنا تعلمنا ايه؟ اسمعي، فان هذا الطريق هو طريق النجاة الوحيد. ممكن يكون طريق النجاة جواز. طب تعالي شوفي بقى الواحد بقى ممكن تتزوج، وطبعا هو نعمة من نعم الدنيا كما يقال، لكن ما ان تتزوج حتى تتعثر. والله انا اشهد ان كثيرات من البنات، وهذا يبني قلبي، ان انا عايزاهم يمشوا الطريقين مع بعض، لان الطريقين لو مشوا مع بعض بيبقى الانسان سعيد جدا انه يمشي مع الطريق ده في الطريق ده. لكن هم البنات بيعملوا ايه؟ وكثيرات منهم ما ان تلتمس هذا الطريق حتى ترتجع في هذا الطريق. ما تشوفيش البنت وتتلمس لنفسها الاعذار الكثيره كثير فتتراجع، فلا يمكن ان تكون سعيده. ولذلك اجتهدوا حتى تكون سعيده ابنتي في الله. يا من تعاني من هذا الامر او من لا تتعجلي هذه المساله، اجتهدي في الحفظ على صلواتك الخمس. هذاك ان يكون اهم حاجه في صلاتك الا صلاتي، اجمل حاجه في حياتك صلاتك. تكون تحطي لنفسك كده خطه في اداء الصلاه، اداء العبادات على اكمل وجه. تعلمي قيام الليل، وتعلمي مناجاه الله سبحانه وتعالى، وتعلمي ان قيام الليل هدى الصالحين، وتعلمي ان التي تعود جوارحها على الطاعه بتالفها فتستوحش من المعصيه. التي تعود جوارحها على الطاعه تستانس بيها، تقوم قيام الليل. في البدايه تبقى الامر صعب، لكن بتعود نفسها بتقوم الليل، فتتعود خلاص. يجي حتى معاد المنبه اللي داخلها يصحيها على العباده، فبتقوم تصلي. وتصبح اشد شيء عليها ان تترك وردها او ما تقومش تصلي قيام الليل. ففي اصبحت هنا لها شيء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قره عين للصلاه. فاصبح لها قره عين ثاني مش هي قره عين، مش لازم قره عين تكون الزواج. ممكن الزوج يموت، لا يبقى احد، ممكن الزوج يموت، ممكن الولد يموت، ممكن كل شيء ممكن ينتهي الا صحبتك بالله سبحانه وتعالى، وإن صحبتك فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. تبقى دائما أداء العبادات، أدي العبادات على أجمل، كوني متقنة للعبادات. لأن سبحان الله يا جماعة، اللي بيتقن العبادات، اللي بيتقن العبادات دائما يكون سعيد. لو قفت تصلي وأنت متقنة للعبادة هتكوني سعيدة، غير اللي بتصلي العبادة وهي متلهوكة ومستعجلة. هي خرجت من العبادة مش شعرة هي بتكلم مين، هي مش عارفتش بلذة العبادة، هي مش عارفتش بتناجي مين، هي مش عارفش ان ربي سبحانه وتعالى بيقول لها اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. طب اطلبي اللي انت عايزاه. هي لم تشعر بكل هذه القيم وكل هذه الاشياء التي تبهج حياتها. هي شعرت ان الصلاه حمل على ظهرها، فتقوم تصلي وتخلص. او شعرت ان قيام الليل هيبقى الامر شديد جدا جدا، وبعض الناس يقولون لا اصل خلي بالكم قيام الليل لازم تنامي وتصحي. طب هي مش عايزه تنام، هي عايزه تصلي قيام الليل من غير نوم، يبقى الامر شق عليها. طب خلاص ما دام قالوا كده بقى لا نصلي اول الليل ولا اخر الليل، والامر فيه ساعه كما ذكرت لكم. قيام الليل في اول الليل، نامي ولا ما تناميش مش مشكله، تنامي وتستيقظي او تنامي او لا تنامي، الامر فيه ساعه شديده. لان اللي كتب عليك هذه العباده رحيم، تتقربي اليه بهذه العباده لكي يفتح قلبك، عشان تقومي كده لما تكوني نفضت شيء على ظهرك. اجعلي همك وغايتك اسمى وارفع بكثير من، اجعلي ما تتمنيه شيء يقربك الى جنه معرضها السماوات والارض وعده المتقين. يا رب ترزقنا واياكم هذه الامنيه. لو كان ليك امنيه في حياتك خلي امنيتك ازاي ربنا سبحانه وتعالى يبديك جنه معرضها السماوات والارض وعده المتقين. وصفهم ربي في كتابه، وصفهم صفاتهم كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك حياه ابديه سرمديه لا خوف فيها ولا رعب ولا حزن. يعني لو عاش الانسان في الدنيا وتزوج في الدنيا هيعيش كم سنه؟ كم سنه؟ وكم سنه مبسوط وكم سنه بيتخانق؟ مش كده؟ طيب كم سنه في سعاده وكم سنه قاعد يتخانق؟ شويه وشويه. يعني الامر لازم يكون فيه هذه المساله وهذه المساله. ولذلك اما الاخرى فلا خوف ولا كدر ولا حزن. هناك تكونين انت اجمل من حور العين. هناك تتمني ما تتمنيه انت لا تتمنيه. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بكل شيء. وسبحان الله بتقواك وعفتك وصبرك وطاعتك لله سبحانه وتعالى تاكدي هنا ان تسالي الله زوجا صالحا يعينك على طاعته. اسالي حتى لو بقيت تقيه في الدنيا، اسالي ربنا سبحانه وتعالى. فالزواج ليس له سن معين، ممكن تتجوزي وانت بسنك كم

نبت نبت وترعرع، نبتت فيها شجرة، شجرة الحب لله عز وجل، وجذورها مستقيمة ممتدة للأرض. فأثمرت هذه الشجرة فوق، طلعت فوق، أثمرت رجاء، أثمرت خوف، أثمرت حب لله عز وجل، أثمرت شكر، أثمرت توكل، أثمرت كل صفة جميلة يحبها ربي سبحانه وتعالى. هي القلوب يا أحبائي، هي القلوب السليمة أنها تكون سجدة لله عز وجل. قلوب الأخرى قلوب تبحث لما بنقيم، بيقول تبحث في مش عارف في بيقول بقى بيقول كلمة كده تبحث في المزابل، يعني في الحاجات، في الحاجات اللي الدنيا، دنيا تلاقيها قاعد حزن على الدنيا، حزن على الزايد، حزن على حاجة يبكي الزوال، يبكي كل شيء. لا لا لا، مش تهمك، ولا على قدر ما يهمك في الدنيا، على قدر همك تكون درجتك عند الله عز وجل. شوفي همك يصل إلى إيه، ودي ده مكانك عند الله عز وجل. لو كانت الدنيا هي همك يبقى دي مكانتك عند الله عز وجل. لو كانت الآخرة هي همك يبقى دي مكانتك عند الله عز وجل. لو كان قلبك يتسع لكل ما جاء به ربي سبحانه وتعالى يبقى دي مكانتك عند الله عز وجل. لو كان قلبك ضيق وصدرك يضيق بما كلف، فنسأل الله أن لا تكون قلوبنا هنا، وأسأل الله عز وجل أن يزيل عن قلوبنا الران والذنوب، وأن يفتح صدورنا، وأن يفتح صدورنا لذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه القلوب يا أحبائي التي سمت ارتفعت، هي دي القلوب اللي ارتفعت سمت، يعني تعرفين سمت على كل هذا، يعني ارتفعت على الأرض، عالت على الأرض، عالت على الدنيا وما فيها. لذلك نقول تسأل السائلة كيف يسجد القلب، وهل إذا من الله علينا بسجود قلبي هل أشعر بذلك، وهل يشعر بذلك جسدي؟ اللهم طبعا نعم. لذلك أحوالك وانت في رمضان بيبقى عندك حاجة لو انشغلت بالله، حال قلبك بيبقى شكله ايه؟ ساجد صح؟ ولا في حاجة في الدنيا تشغل، حتى الأكل تاكلي؟ تعالي بقى شوفي لو مش قلبك منشغل بالله عز وجل، لو قعدت تاكلي تاكلي براحتك، ولو نمتي بنمتي براحتك، ولو اتكلمت في التليفون قلت ما عندكيش وقت، بقى المفروض ما يكونش عندك وقت لكل ذلك، كله عندك براحتك، يعني القلب كله تفريط تفريط في حق الله عز وجل. فأسأل ربي أن يكون قلبا عاملا يا رب العالمين. تسأل سائلة، بلاش نتوقف يعني، تسأل السائلة تقول أخي عندما أقرأ معه القرآن بيحس بصداع شديد جدا، مش بيقدر يكمل معايا القراءة، ودي شيء بيحزني ومش عارف أعمل إيه، وبقى يبعد عن المصحف بسبب كده، ايه الحل؟ لازم يا بنتي تتعيده وترقيه، ولازم يحب القرآن. احيانا الولاد وهم صغيرين بيبقوا الامر القرآن صعب عليهم، خليه يألفه زي ما قلت لكم. سبحان الله يا جماعة، لو ألفنا الطاعة هنستوحش من المعصية، لو ألفنا القرآن وحبه هتحس ان مش عايزة حاجة في الدنيا الا مصاحبتك لكتاب الله. لكن لو بنشغلتي عن القرآن هتحس ان لما جيت احطه قدام القرآن تقول مش عارفة، لما كل ما احط القرآن قدامي اتاوي، انت بتتاوي علشان ما ألفتيش القرآن، ما صاحبتيش القرآن، فبيأتيك الشيطان والتساؤل من الشيطان. من صلى ركعة الوتر قبل ان ينام ثم استيقظ من النوم واراد ان يصلي، ماذا عليه؟ صلي ركعتين ركعتين وخلاص، ليس عليه شيء، ليس عليه وتر اخر في الليله، طالما اوتر اول الليل زي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه فليس له وتر في الليله القادمه. نعم تفهمتي بنات؟ خلاص خلصنا. طيب هل يصح ان اشترط على من يتقدم لخطبتي ان لا يمتنع، الا يمنعني من حضور مجالس القران لاني افعل ذلك، ولكن هناك من نصحني الا افعل ذلك؟ لا اسالي ربنا ان يهديه، عشان حتى لو قلتي له ممكن يقول لك هتروحي وبعد كده يمنعك. اسالي ربنا ان يحدد في قلبك ان ويكون لك عونه على القران. تقرئي بلا صوت، سينا فتوى بلا صوت. إطعام الطعام، هل أشتري طعام وأوزعه أم أطبخ وأعزم الناس عليه؟ دليني على إطعام الطعام. أي صورة؟ لكل مال يدق. أه والله إطعام الطعام لكل صور يا جماعة. حاضر هو ده فعلا، يعني إطعام الطعام لكل صور يا جماعة، إنك في أي كل صورة ابعتي فرقي الطعام، اطبخي وطعمي